زين وتشريف لصاحبه العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صاحب قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ولا ذهب العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، وما زال حديثنا موصولا وسيرنا ممدودا في روضة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن كلام من تكلم في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقلنا إن أمثال هؤلاء الأئمة الكبار مذهبنا فيهم مذهب الإمام الشافعي في الصحابة، وقد قال الشافعي في الصحابة قولا حسنا ينبغي أن يعتقد ويعمل به، قال: لا نؤثم ولا نعصم. وشرحنا مقصوده بهذا، لا نراهم آثمين ولا نراهم معصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، فإذا أصابوا فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر واحد، لكنهم ليسوا بآثمين إن شاء الله تعالى. فبمثل هذا القول نقول في العلماء الأئمة الكبار الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم وتقدمهم وحسن عملهم وصنيعهم، نقول فيهم: لا نؤثمهم ولا نعصمهم. يعني نحن لا نأبى أن نقر أن لهم أخطاء لأنهم بشر، وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، ويشير إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا وجب أن نقف وقفة إنصاف، ولا نغلو ولا نفرط ولا نفرط، فإن شأن العظماء دائما أن يختلف فيهم الناس، بل اختلاف الناس علامة على نباهة الرجل، كما قال غير واحد من العلماء: وانظر إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبي الحسنين رضي الله تعالى عنه ورحمه، كيف تفرق الناس فيه إلى فرق شتى. وأما نحن فنقول كما قال القحطاني: واعرف لآل البيت كامل حقهم، واعرف عليا واحفظ لآل البيت كامل حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في حقه، لا تنتقصه ولا تزد في حقه، فعليه تصل النار طائفتان، يدخل بسببه النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. الجماعة الروافض قبحهم الله، منهم من يرى أن عليا إله، وأقل درجاتهم أن يفضلونه على الشيخين، وهذا يعني خلاف إجماع المسلمين، هذه ضلالة. والفريق الآخر لا يعتبره أصلا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، وهم الخوارج، بل يكفرونه. لكن أهل السنة والجماعة منصفون، يعرفون حقه رضي الله تعالى عنه، ويحفظون أمره ولا يطعنون فيه، ويضعونه في المحل الأكمل الذي يليق به رضي الله عنه ورحمه. وكذلك الأمر كما قلت، كثرة الخلاف يدل على نباهة الرجل حتى يختلف فيه الناس. فإمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من هذا الصنف، من الرجال النبهاء الأذكياء الكبار، ولهذا اختلف الناس فيه. ويمكننا أن نرد كل ما طعن فيه، ما طعن به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إلى أحد أمرين: إما أن يكون هذا الطعن بحق أو بباطل. فأما الطعن الذي بباطل فهذا ما يتعلق بدينه، كل من طعن في دين أبي حنيفة فلا يقبل قوله، كل من طعن في إمامته فلا يقبل قوله. وهذا أيضا على وجهين: طعن في دينه وعدل وعدالته وإمامته يرجع إلى أحد أمرين: إما أن يكون صحيحا ثابتا إلى من قاله فيه، وإما أن لا يثبت، وده الأعم الأغلب. هناك بعض الرواة لتعصبهم على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ربما نقلوا أقوالا لا تصح فيه، يحملهم على هذا الهوى أو التعصب مثلا، ومثل هذا ينبغي أن يطرح، لا سيما من كان بينه وبين أهل الرأي عداء، وكان معروفا بالكذب من الرواة، فإن هذا لا يؤخذ قوله ويرد ولا يلتفت إليه. والصنف الآخر من الأقوال التي وجهت إلى دينه وإمامته، قسم صح عن قائله، قسم صح عن قائله، كما ورد أحيانا عن بعض الكبار من أقران أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا القسم يطوى ولا ينشر، ليه؟ لأنه من كلام الأقران، وكلام الأقران في بعضهم لا يقبل، كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورواه عنه ابن عبد البر، قال: خذوا علم العلماء، خذوا علم العلماء ولا تقبلوا كلام أحدهم في الآخر، خذوا علم العلماء ولا تقبلوا طعن بعضهم في بعض، فإنهم أشد تهارشا من التيوس في زروبها. إذا اجتمع تيسان في زريبة، يعني في محل من المحال التي يسكن فيها التيوس، وكلاهما يحس أنه هو يعني هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأقوى، فيظلان يضربان بعضهما بعضا بقرونيهما. فكذلك شبه ابن عباس العلماء بذلك، كل عالم يظن لما آتاه الله من العلم، وهو بهذا حقيق إن شاء الله، أنه أفضل من غيره، فقد يحمله هذا على أن يطعن في صاحبه بقصد حسن، قد يكون لظنه أنه بهذا يحامي عن الدين، أو أنه يعني يقدم للأمة الأفضل، عنده طرح معين، هذا الطرح قد يكون معقولا بعض الوقت أو على الأقل في نظر صاحب الكلام. ولهذا لا ينبغي أن يطوى كل هذا الكلام ولا ينشر، وقد امتلأ التاريخ بأمثلة من ذلك، امتلأ التاريخ بأمثلة من هذا الصنف. فمثلا كلام الصحابة بعضهم في بعض، الصحابة أحيانا أثناء الفتنة حصل بينهم كلام وقال بعضهم في بعض، فماذا نصنع في هذا الكلام؟ هل نأخذ به فنطعن في الصحابة فنضل ضلالا بعيدا، أم نطرحه كله ونقول كما قال بعض السلف وقد سئل عن الفتن وما جرى فيها بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه أيضا، فقال: هؤلاء قوم أنجانا الله من الخوض في دمائهم، فلا نوقع أنفسنا في الطعن في أعراضهم، ربنا من علينا وأخذنا من هذه الفتنة وما دخلناهاش أصلا، فلا ينبغي وقد أنجانا الله من الخوض في دماء هؤلاء الكبار أن نخوض في أعراضهم بأن نقول في هذا قولا منكرا أو نسب هذا أو نلعن ذلك كما يفعل بعض الجهلة ممن لا علم عنده ولا خلاق، بل ينبغي أن ننأى بأنفسنا عن الولوغ في أعراض هؤلاء السادة الكبار. فهذا الذي نفعله مع الصحابة نفعل مثله مع العلماء، ما يجري بين الأقران معروف. مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وعالم المدينة الأكبر، وابن إسحاق أمير المؤمنين في المغازي والسير. الإمام مالك كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، أكبر عالم سنة في وقته وأعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصره الإمام ابن إسحاق صاحب المغازي تكلم بعضهما في بعض، قال مالك في ابن إسحاق إنه دجال من الدجاجلة، وقال ابن إسحاق في مالك ائتوني بكتابه الموطأ فأنا بيطاره، أنا أعرف إزاي أطلع لكم المشاكل اللي فيه. وكتاب مالك كما كان يقول الشافعي ما على وجه الأرض أصح من كتاب مالك. الإمام الشافعي قال هذا الكلام قبل وجود الصحيحين، قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما، بل قبل أن يوجد. قال الشافعي عن موطأ مالك وكان أول كتاب ألف في الدنيا في الصحيح، قال ما على وجه الأرض ولا تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، ده بإجماع العلماء ساعة إذ. فجاء ابن إسحاق لأمر بينه وبين مالك وقال لا لم يلأ الكتاب، ائتوني بهذا الكتاب وأنا أخرج لكم ما فيه من علل. فلما سمع مالك ذلك قال ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، ده كذاب وما يعرفش حاجة. وطعن بعضهما في بعض. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فأثر كلام مالك في ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق فعلا كان في الحديث والحفظ مع كونه إمام في السير إمام في المغازي، لكنه كان في الحديث حفظه يعني ليس على الوجه الأكمل الأتم. فأثر كلام مالك في ابن إسحاق، فابن إسحاق على أحسن الأقوال صدوق حسن الحديث، ولم يؤثر كلام ابن إسحاق في مالك ولا كلمة، ولا هزه شعرة، ما حركوش عن مكانه شعرة. فلولا أن ابن إسحاق أصلا كان يعني فيه ضعف أساسا في حفظه لما أثر فيه كلام مالك شيئا، فلأن هذا كلام أقران يطوى ولا ينشر. وكلام ابن معين رحمه الله تعالى في الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا إذا صح أنه قاله في الشافعي الإمام، فإنه يقال إنه قاله في ابن عم الشافعي، في رجل ليس هو الشافعي إنما هو ابن عمه، لكن تشابه في اللقب، كلاهما يلقب بالشافعي وليس الشافعي الإمام. فإذا صح أنه قاله في الشافعي فمثل هذا أصلا لا يقبل أيضا، لأن الشافعي كما قال أحمد لما سأله سائل ما تقول في الشافعي، ابن يقول له أراك كلفا بالشافعي، أنت يعني بتقدره جدا ليه؟ فقال أحمد يا بني هل رأيت العافية للناس؟ هل رأيت الشمس؟ هل لأحد عنها غناء؟ في حد يستغني عن الشمس أو عن العافية؟ قال لا. قال فكذلك الشافعي، الشافعي لا غنى عنه لأحد. ولهذا كان ابن معين، وهذا صحيح لكن ليس في هذا طعن، ربما هذا من فعل الأقران كما قلت لكم، ابن معين كان يرى أحمد دائما يمشي وراء الشافعي ويترك مجلس شيخه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة شيخ الشافعي أيضا، شيخ الشافعي وشيخ أحمد، وكان أحمد بن حنبل يترك مجلس سفيان بن عيينة شيخه وشيخ الشافعي ويجلس مع الشافعي. فلامه على هذا يحيى بن معين وقال له يا أبا عبد الله تترك مجلس شيخنا أبي محمد الهلالي سفيان بن عيينة وتتبع هذا الغلام القرشي، ده يعني السن متقارب يعني بيننا وبينه كم سنة، يعني هو من الأقران يعني. فقال له أحمد بن حنبل يا أبا زكريا لو فاتني حديث بعلو أدركته بنزول، لو أنا ما سمعتش من ابن عيينة حديث مش هيضيع الحديث، هسمعه من حد سمعه من ابن عيينة هأرويه عنه بنزول درجة يعني، لكن إن فاتني عقل هذا الفتى أخاف ألا أدركه. هذا الغلام أو هذا الرجل الشافعي له عقل جديد، أمر آخر غير ما كنا نرى ونسمع. هذا الرجل أخاف إن فاتني عقله وفهمه ألا أدرك مثله أبدا. وبالفعل سيأتي طبعا إن شاء الله تعالى في روضة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كلام باهر عالي المقام عالي القدر يليق بقدر ذلك الإمام إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن كلام الأقران يطوى ولا ينشر. الإمام النسائي، الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المصري، وهذا الإمام الكبير صاحب السنن، صاحب السنن الكبرى والمجتبى وكثير من الكتب الشهيرة، وقع بينه وبين شيخه أحمد بن صالح المصري جفوة أيضا، وقال فيه كلاما لا يقبل، وذلك أن أحمد بن صالح المصري كان لا يحدث إلا من عرفه، يعني قبل لما يأتي طالب يطلب الحديث يسأل عنه، فإن أعجبه شأنه حدثه، وإلا لا يحدثه، لا يعطي العلم لشخص يستخدمه في غير الصواب، يحتج به على على على على على الباطل. فلما دخل النسائي مصر صاحب جماعة لا يرضاهم أحمد بن صالح المصري، ثم جاء النسائي يطلب من أحمد أن يحدثه، فرفضه أحمد، قال لا أحدثك. فخرج النسائي حانقا مغضبا على أحمد وفي نفسه منه كثير، وصار النسائي إماما كبيرا، فكان إذا سئل عن أحمد بن صالح قال ليس بشيء ولا يسوى حاجة، يعني إنما يحمله على هذا شيء في نفسه، هذه نفثة مصدور. لكن أحمد بن صالح في رتبة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من هذه الطبقة وفي هذا القدر العالي في الحفظ والإتقان، أحد أئمة الزمان غير منازع، فما أثر فيه كلام النسائي ولا يؤثر فيه شيئا، ولا أثر ترك أحمد تحديث النسائي في النسائي شيئا، الأمر هذا طوي لم ينظر إليه. كذلك وقع بين أبي نعيم وابن مندة شبه من ذلك، ووقع بين مالك وابن أبي ذئب شيء من ذلك، ووقع بين الحافظ ابن حجر والإمام العيني شيء من ذلك، ووقع بين السيوطي والسخاوي شيء من ذلك، ولا يزال السيوطي لما ترجم للسخاوي في كتابه الذي ألفه في تاريخ تلك الفترة ترجم له ترجمة مظلمة سوداء ذكر فيها أشياء عجيبة، من لا يعرف السيوطي يسقط من نظره، لكن السيوطي فوق ذلك بجدارة، وكذلك فعل السيوطي، وكذلك فعل السخاوي عفوا لما ترجم للسيوطي ترجم له ترجمة رديئة جدا مظلمة، والأمر ليس على هذا. فكلام الأقران كلام المتعاصرين لا يقبل بعضه في بعض، لأنه يحملهم على هذا أحيانا حظ النفس والمعاصرة، وكما يقول القائل المعاصرة حرمان، المعاصرة تكون أحد الأسباب في أن يحرم الرجل من خير صاحبه الذي هو ذو خير كبير لأنه كان معاصرا له، فيظن بنفسه ويتكبر مثلا أن يرجع إلى قوله أو يأخذ بفتواه لأنه معاصر له. وقديما حدث أمر لطيف والحديث يأخذ بعضه برقاب بعض، كما ذكر ذلك أحد الوراقين وهو تلاميذ الإمام أبي حاتم، لما ألف البخاري كتابه التاريخ الكبير، وكان هذا الكتاب هو أول كتاب تاريخ يتعلق برجال الحديث ألف في الدنيا، هذا الكتاب يعد من أوائل ما ألف في ذلك الوقت. فلما ألف البخاري هذا الكتاب وألفه وهو ابن 18 سنة، كان عنده 18 سنة لسه يعني غلام صغير، وألفه والكتاب فيه حوالي 12,000 ترجمة، البخاري يقول ما وضعت في التاريخ ترجمة كتبتش في اسم يعني إلا واغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى، وألف هناك في المدينة، فتخيل كم مرة اغتسل وكم مرة استخار وكم مرة كان يعني يدون في هذا الكتاب حتى دون هذا الكتاب. ويقول ما من ترجمة فيه، ما فيش اسم في الكتاب، إلا وله عندي قصة وحكايات، لكني أردت ألا أطيل، أردت الإيجاز. ولما ألف هذا الكتاب أخذه شيخه إسحاق بن راهوي وذهب به إلى والي بخارى وقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا، تحب تشوف سحر، سحر حلال يعني، قال أرني، قال هذا كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري. فنظر فيه الأمير وقال لا أفهم شيئا، مش فاهم حاجة، فقال كأنه يقول له لست وحدك يعني ماشي، قال له ما يهمك. قال البخاري لو نشر بعض أستاذي، لو أن بعض مشايخي أعيد للحياة من جديد ما فهموا كيف صنفت التاريخ. صحيح هذا الكتاب عظيم القدر جدا ولا يكاد يفهمه كثير من الناس، وللبخاري فيه أسرار تفوق أسراره في الجامع الصحيح، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الكتاب بهذه الضخامة وبهذا القدر الكبير أراد أبو حاتم رحمه الله تعالى أن يصنف كتابا على شكله، فكأنه أنف أن يروي كتاب محمد بن إسماعيل وهو معاصر له، كيف أبو حاتم إمام كبير جدا أيضا مثل البخاري وأبو زرعة في نفس هذا القدر أيضا، فكيف لهما أن يروي كتاب معاصر لهما؟ فجاء بعبد الرحمن ابن أبي حاتم ولد أبي حاتم وهو أحد الأئمة الكبار أيضا، وأجلساه أمامهما وجلس أمامه على الكرسي، وقال سلنا عن الرجال. فكأن عبد الرحمن ابن أبي حاتم أتى بكتاب البخاري وأخذ يسألهم عن الأسماء التي في كتاب البخاري، وهم يقولان ثقة، ضعيف، صدوق، فيه كذا، ليس فيه كذا. فكأن كتاب أبي حاتم وأبي زرعة وهو الموجود الآن من تصنيف عبد الرحمن بن أبي حاتم والمسمى بكتاب الجرح والتعديل، هو من أهم الكتب على الإطلاق في علم الجرح والتعديل، فكأنه مستخرج على كتاب البخاري. والذي حملهما على هذا كما يقول بعض الرواة هو أنهما يعني عظم عليهما أن يرويا كتابا لمعاصر، فصنف كتابا على منواله، وهذا يقع كثيرا ولا حرج في هذا، فإن المعاصرة كما قلنا تستدعي أكثر من ذلك. وأنا أسوق قصة طريفة وقعت إن صحت بين، وذكرها الحافظ الذهبي وغيره، بين شعبة وهشيم، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال في البصرة، وبين هشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة الحفاظ الكبار أيضا، وكان متواخيين في الطلب، كانوا مع بعض. فذهب إلى مكة ليسمع من علمائها، فاستطاع شعبة أن يعثر على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي أحد كبار الأئمة من التابعين، رجل له قدر عالي ومحدث عالي الإسناد، فاستطاع شعبة أن يظفر به فوقف معه وأخذ يروي عنه حديثه وهو يحدثه. فمر به هشيم فسأله: من هذا معك يا أبا بسطام؟ مين دوت؟ فقال شعبة: هذا شاعر بني السبيع. ده راجل بيقول شعر من بني السبيع، وكان أبو إسحاق يقول الشعر فعلا وهو من بني السبيع، فلم يخطر بباله هشيم أن هذا هو أبو إسحاق السبيعي، ولو كان عرف ذلك لعض عليه بالنواجذ، ما جاش في باله خالص، وخد بتورية شعبة، شعبة يوري عليه، يعني يقول له كلام ظاهره يفهم منه أمران لكنه يقصد أبعد الأمرين. فتركه هشيم وانصرف، وروى عنه شعبة ما شاء من الرواية. ثم وهما راجعان في البحر إذ بشعبة يحدث فيقول: حدثنا أبو إسحاق السبيعي. فقال له هشيم: متى لقيت أبا إسحاق وكنت معك؟ قال: أتذكر يوم مررت بي ومعي رجل فسألتني من؟ فقلت لك إنه شاعر بني السبيع؟ قال: بلى. قال: فذلك أبو إسحاق السبيعي. فأسرها هشيم في نفسه، قال له: حاضر، يعني أنا هردها لك. وفي الرحلة اللي جاية ذهب إلى مكة فوفق لهشيم الزهري، هشيم عثر على محمد ابن شهاب الزهري، وهذا الرجل من كبار حفاظ الأمة، بل هو حافظ الحفاظ وإمام الأئمة وأول جامع الحديث والأثر، كما يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. أول إنسان بدأ يجمع السنة جمع رسمي يعني بأمر الخليفة على رأس المئة، وكان من كبار الحفاظ. فأدركه وعثر عليه هشيم وبدأ يحدث عنه، فمر به شعبة وقال: من هذا معك؟ فقال هشيم: لا، هذا شرطي لبني أمية. وكان أبو بكر بن شهاب الزهري يعمل عند بني أمية، فما كذب هشيم لكنه ورى، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المهم إن هو روى عنه وهم راجعين في الطريق، جلس هشيم فحدث فقال: حدثنا ابن شهاب الزهري. فجن جنون شعبة وقال: متى سمعت منه؟ إمتى بقى إن شاء الله؟ فقال: أتذكر يوم مررت بي وسألتني ومعي شخص يحدثني وقلت لي من هذا؟ فقلت لك إنه شرطي لبني أمية فذلك هو ابن شهاب الزهري. فقال له شعبة: وهل كتبت عنه شيئا؟ قال: بلى، ملأت هذه الكراريس. قال: أرينيها. طيب أبص بس فيها. وأخذها من يده وألقاها في اليم، يعني قال: لنا ولا أنت. هذا من صنيع الأقران، من صنيع الطلبة عند الطلب، وطبعا هذا كان منهما في صغارهما كما يقول الذهبي، فلعل هذا كان في أول الأمر قبل أن يستقر العلم في أجوافهما، وإلا فهذا لا يجوز أصلا، ولا يجوز للطالب أن يمنع العلم عن إخوانه، لأن بركة العلم نشره، لكن هذا ما تصنعه المعاصرة ويصنعه التنافس أحيانا على طلب العلم، أن الطالب يكون حريص أن ما في حد